واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحديث الخامس والعشرون من حديث الاربعين النوويه عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه ان ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب للدخول بالوجوب، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لهم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة. في لفظ: وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. وهذا الحديث كما قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم فيه تنافس الصحابة في أمر الآخرة، وأنهم كانوا يحزنون أشد الحزن إذا فاتهم شيء من أمر الآخرة، وذلك لحرصهم على ثواب الله تعالى وعلى ما أعده الله لعباده المؤمنين. قال ابن رجب: وقد ذكر الله ذلك في القرآن كما في قوله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ودين منهم العرباط بن سارية رضي الله عنه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فدين مع أول فائدة، وهي فائدة عظيمة، وهذا نختصر في الكلام، لكن دي فيها رد على الناس اللي طعنوا في الصحابة، ودي طبعا مثالة البشر. ودي الناس كما قال الشيخ الدكتور سليمان بن سليم الرحيمي حفظه الله تعالى من علماء المدينة، قال: هؤلاء مخذولون الذين يصفون الصحابة أنهم تقاتلوا من أجل الدنيا، هؤلاء مخذولون. والمخذول هو الذي لم يوفقه الله تعالى، تركه الله، ده ذول مخذول تعرفوا براسه. وأي ذول يركب راسه بالدين الله يكسر له راسه، لأن الله قال كذا في القرآن: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. يستكبر على أمر الله، الله بذلك عاجلا أو آجلا وبتشوف. والله قال: ولا لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهد الظالمين. قال ابن كثير: لا يصير الظالم إماما في أمر الآخرة. أي ذل بيظلم أولاده، بيظلم نسوانه، بيظلم أخوانه، خليه بيظلم الصحابة، والله ده ما يبقى إمام في الدين أبدا ولو أيام بيع عاجلا أو آجلا. لأنه دي قاعدة ذكرها الله تعالى، الله ذكر لهم لإبراهيم عليه السلام لما قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. هذا موضوع خطير، ما لا نجيب كثير، لكن الصحابة كانوا يتنافسون في أمر الآخر. ولذلك جاء فقراء الصحابة كما في رواية أخرى في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له ذلك الكلام. ابن رجب جاء في روايات كثيرة عن علي بن أبي طالب وعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. فقراء المهاجرين كعبد الله بن مسعود صلى الله عليه وسلم بلال يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، الدثور جمع دثر ويُنطق بالضم أيضا كما قال الإمام النووي دثر يعني المال. قالوا أصحاب الأموال فادونا ذهب أهل الدثور بالأجور، كيف يصلون كما نصلي، أن نصلي ونصلي ويصومون كما نصوم، لكن لهم فضول أموال يتصدقون بها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة ليست مقصورة على الأموال، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، تصدقون يعني تتصدقون، أبدلت التاء دالا وألحقت بعد الصاد يعني ما تتصدقون به، وهو أعمال كما قال ابن رجب الحنبلي من أعمال لازمة للعبد ومن أعمال متعدية إلى الغيب، أعمال صالحة. ودين لي ساعة الشريعة ويبين لك فضل الله تعالى على العباد، كما تقول لنا مخلص ما بنفع في الدين، لا الله دام هاسم في الحديث ده بسبع صدقات، سبع صدقات، سبع صدقات غير الجروش. قال إن بكل تسبيحة صدقة، قل سبحان الله في صدقة، وسبحان الله في عشر حسنات، فقال لا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أقل لا عشر حسنات لو قلت بس سبحان الله. وسبحان الله أي تنزيل لله عن النقائص، من تقول سبحان الله معناه تنزه الله عن البخل، عن الضعف، عن العجز، عن الولد، عن الشريك إلى آخره. وكل تكبيرة صدقة، الله أكبر، ولما تقول الله أكبر ده مبتدأ وخبر، الله مبتدأ أكبر خبر، وأكبر على وزن أفعل ما أكبر منه من تفضيل، يعني أنت لازم لما تكبر الله أكبر خلاص ما في شيء أكبر من الله سبحانه وتعالى، ولما تجي تذكر تقول الله أكبر ما أكبر من الله سبحانه وتعالى. عشان كده في السفر لما تجي في مكان عالم تقول الله أكبر، مهما عمل الإنسان هو صغير، مهما بلغ في الحياة هو صغير ضعيف، الكبير المتعال هو الله وحده لا شريك له. وكل تحميدة صدقة، الحمد لله بصدقة، والحمد لله وصف لله بصفات الكمال، الكرم، القوة، القدرة، العزة، إلى آخره. وكل تهليل صدقة، لا إله إلا الله، وما في كلمة في الأرض ولا في السماء ولا في الدنيا ولا في الآخرة أعظم من لا إله إلا الله، ما في. ولو لقيت الله بالكلمة دي أنت خلاص أنت من الفائزين. قال وهب بن منبه كما في صحيح البخاري لا إله إلا الله مفتاح الجنة ولكل مفتاح أسنان، فمن أتى بالمفتاح بأسنانه فتح له إلا فلا، تجيب لا إله إلا الله بأسنان، تقول لا إله إلا الله أنت عارف معناه، لا إله إلا الله أنت ما عارفه ما تستفيد منه، لأن الله يستثنى في أواخر سورة الزخرف قال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، تكون عارفا لا إله إلا الله معناه سائل جدا يسير واضح، أي لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. إلى الله ما تنادي الأموال ولا تنادي الشيوخ ولا تتبرك بلاتربة ولا تنادي أصحاب الكبر ولا تجيب جنب القبر الشيخ الحاضر والشيخ الزعلان، ولا تعتقد انه في فلان من الناس بيعلم الغيب وانه فلان بيجيب الرائحه وانه فلان بيتصرف في الكون وإنه فلان بهذا الذرية. لا إله إلا الله، تعتقد إنه في شيخ مثل الجنة، ما عندك لا إله إلا الله، الضابط مجرم ذلك. لا إله إلا الله في الشدائد، بتنادي في الشيوخ الحقونا وافزعونا، أبطلنا خلاص، نقطع انتهيت منها. لا إله إلا الله شهادة الإمامة لطيفة واحد. بعدين قال وأمر بالمعروف صدقة، الصدقة رقم خمسة، تأمر بالمعروف المعروف الشرعي، تأمر الناس بالصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، التوعيد، بر الوالدين إلى آخره، وما تسكت وما ترجو شكر الناس، وما تعين بعد الدرس ولا بعد النصيحة تعليم الناس يموت، وما تبقى ذل مرار يقول تعبان، ما تعين الناس اشتغل بس لله سبحانه وتعالى. ابن رجب قال سئل محمد بن سيرين قيل له الرجل يدفع الجنازة غير محتسب أو لا حسبة له، وإنما يخاف من أهل الحج ومن جيرانه. هذا قال له كيف؟ قال له أجران، أجر الصلاة واتباع الجنازة، قال وأجر صلة الجيران. عاللهم بارك واصلهم، لكن لو عاللهم عشان مجرد طعن زايد وخايف من كلامه زايد ده مشكلة. فإنت تعمل عمل تبتغي به وجه الله والدار الآخر. ونهي عن المنكر صدقة، في منكرات كثيرة، وأخوانك مرات بيقولوا منكرات، لا من جهل كثير وأي ذل بغضب. فإنت لابد تكون عندك شجاعة وما تخشى بالله لو مدائن، وما يهمك رضوا عنك ولا زعلوا، تقول قبرك برك تنا عن المنكر. لها المشرك كما قال الإمام النووي رحمه الله، بعض الناس يترك كثيرا من الدين بحجة تقدير المصالح والمفاسد، وإنما هي أوهام وليس التقديرات. صح في تقدير المصالح وهذا، كيف في عدد مرات بتوهم بس يقول كان مبتلون بيحصل كذا، ولمتين لمتين باسم النوم غير لون الحق والله بيجعلنا. آخر الصدقة نمرة سبعة في الحديث قال وفي بضع أحدكم صدقة. البضع أي المقصود هنا إتيان الرجل امرأته أو إتيان الرجل المملوكة، يعني إذا جامع الرجل امرأته وهو على فراشه ينال الصدقة. فتعجب الصحابة من هذه، لم يتعجبوا من الذي قبلها، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها ذكر؟ والله الشريعة معناه قال له ذول بيجي الشهوة بتاعته انت قالوا. قال أرأيتم لو وضعها في حرام، في حرام عادة سرية، إتيان المرأة وهي حائض، إتيان المرأة الزوجة في الدبر، إتيان المرأة وهي نفساء، إتيان الغلمان، إتيان إتيان من المنكرات والفواحش وما يغضب الله تعالى، يكون عليه وزر؟ الجواب نعم. قال لهم فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، كان له أجر. ودي رسالة للناس ما متزوجين الزوج، إنه تزوجوا كذا إنه ذا أجر، ينال الإنسان هذا الأجر العظيم، وكل ذلك متيسر عند الناس. لعلنا نكتفي بهذا القدر، أنه في منبر إن شاء الله جامعة الإمام إن شاء الله، ولا الأسبوع الجاي إن شاء الله نأتي ونواصل في الحديث. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.